وإن على هذا نفيا، وما عملته أيديهم ما معطوفة على ثمره، أي ليأكلوا من الثمر ومما عملت أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة، وقيل ما نافية، وقرئ ما عملت بغيرها، وما على هذا معطوفة الأزواج يعني أصناف المخلوقات، ثم فسرها بقوله مما تنبت الأرض، وما بعده فمن في المواضع الثلاثة للبيان، ومما لا يعلمون يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم، كقوله ويخلق ما لا تعلمون، نسلخ منه النهار أي نجرده منه ويستعارة، والشمس تجري لمستقر لها أي لحد مؤقت، أي لحد مؤقت تنتهي إليه من فلكها، وهي في نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتوي والصيفي، فقيل مستقرها ووقوفها كل يوم وقت الزوال بدليل وقوف الظل حينئذ، فقيل مستقرها يوم القيامة حين تكور، وفي الحديث مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها، وهذا أصح الأقوال لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقرئ لا مستقر لها أي لا تستقر عن جريها، والقمر قدرناه منازل قرئ بالرفع. مستقران، مستقر يومي وهي سجود تحت العرش، ومستقر نهائي في نهاية الخلق وهو عند دخولها في النار، عندما تدخل النار، لأن القمر كما جاء البخاري الشمس والقمر مكوران في نار جهنم. نعم. والقمر قدرناه منازل قرئ بالرفع على الابتداء أو عطف على الليل، وبالنصب على إضمار فعل، ولا بد في قدرناه من حذف تقديره قدرنا سيره منازل، ومنازل القمر 28، ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر، ثم يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين. قال الزمخشري وهذه المنازل هي مواقع النجوم، وهي الشرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العوة، السماك، الغفر، الزباني، الإكليل، القلب، الزبانة، نعم، الزبانة، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع. خذ راحتك، لا أخاف، مش هفتح لك، خليك. نعم. عديت واحد غريبة لي الأغرب منه. سعد السعود. سعد الأخبية. فرغ الدلو المقدم. فرغ الدلو المؤخر. الرشاء. حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون هو غصن النخلة، شبه القمر به إذا تناهى في نقصانه، والتشبيه في ثلاثة أوصاف، وهي الرقة والانحناء والصفرة، ووصفه بالقديم لأنه حينئذ تكون له هذه الأوصاف. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، المعنى لا يمكن الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره، هكذا قال بعضهم، فيحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء، فإنها تقطع الفلك في 60 سنة، وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في شهر، والبطيء لا يدرك السريع. ولليل سابق النهار، يعني أن كل واحد منهما جعل الله له وقتا مؤقتا وحدا معلوما لا يتعدى، فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهار، كما لا يأتي النهار حتى ينفصل الليل، فيحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي الشمس، أي لا تجتمع معه، فيكون المعنى كالذي قيل في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، حصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمر وأن القمر لا يجتمع مع الشمس، وكل في فلك يسبحون، ذكر في الأنبياء، وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون، معنى المشحون النملو، والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه السلام، وأما الذرية فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام، فسمى الآباء ذرية لأن الذرية تناسلت منهم، وأنكر ابن عطية ذلك، وقيل يعني النساء وذلك بعيد، والأظهر أنه إن أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بني آدم، وإنما خص ذريتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل عقابهم إلى يوم القيامة، وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السفينة وسماهم ذرية لأنه ذرية آدم ونوح، والضمير في ذرياتهم على هذا لنوع بني آدم كأنه يقول ذرية منهم. وذكرت الشيخ السعدي رحمه الله يقول هذه من أشكل الآيات في القرآن، لأن الآية وآيات لهم أن حملنا ذرياتهم أو ذرياتهم في قراءتهم في الفلك المشحون. الفلك المشحون هو سفينة نوح، فكيف الله تعالى ذرياتهم ويخاطب الناس؟ فبعضهم أولها كما رأيتم الذرية معنى الآباء حتى يستقيم الكلام، وآيات لهم أن حملنا آباءهم في الفلك المشحون. لكن الشيخ سعدي قال لا يمكن يكون الله تعالى يريد الذرية ويريد الآباء، يقول ذرية ويريد الآباء. القول الثاني أن حملنا ذرياتهم يعني ذرية آدم ونوح، وآيات لهم أن حملنا ذرية آدم ونوح في الفلك المشحون. قال فإن كان يعني كان الشيخ سعدي يقول كان هذا المقصود فإنه لا آية بذلك إذ لم يروهم هذا، فلا استدلال به عليه. لكن كما قال المؤلف هنا المقصود بالذرية هنا الذكر عام، ليس المقصود بها ذرية الناس يعني بجنسهم وصنفهم. فمن الآيات أن الله تعالى حملهم مع نوح عيسى. نعم. خلقنا لهم من مثله ما يركبون، إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثله سائر السفن التي يركبها الناس، إن أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثله الإبل وسائر المركوبات، فتكون مماثات على هذا في أنه مركوب لا غير. والأول أظهر لقوله وإن شأن غرقهم، ولو تصور هذا في مركوبات غير السفن فلا صريخ لهم أي لا مغيث ولا منقذ لهم من الغرق إلا رحمة منا. قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء كأنه قال إلا أن نرحمهم، فقال الزجاج نصب رحمة على المفعول من أجله كأنه قال إلا لأجل رحمتنا إياهم، ومتاعا إلى حين يعني آجالهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم الضمير لقريش، وجوابه وإذا محذوف تقديره أعرضوا، ويدل عليه إلا كانوا عنها معرضين. والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة، وقيل ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة وما خلفهم عذاب الآخرة. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحضون على الصدقات وطعام المساكين، فيجيبهم الكفار بهذا الجواب. وفي معناه قولان، أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم، فمنذ حرمهم الله نحرمهم نحن، وكذا فقولهم قل مع الله على المدبر. والآخر أن قولهم رد على المؤمنين، وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون الأمور كلها بيد الله، فكان الكفار يقولون أيوة يا شيخ خالد مالك مدخلة بس من أدم يا شيخنا معذرة. طيب. والآخر أن قولهم ردنا عن المؤمنين، وذلك أن المؤمنين لا يقولون الأمور كلها بيد الله. كان الكفار يقولون لهم لو كان كما تزعمون لأطعم الله هؤلاء، فما بالكم تطلبون إطعامهم منا. ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات، واستهزاء بمن حضهم على الصدقة إن أنتم إلا في ضلال مبين. يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطاب المؤمنين، أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين، ويقولون متى هذا الوعد، يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب بهم. ما ينتظرون إلا صيحة واحدة يعني النفقة الأولى في الصور، هي نفقة الصعق، تأخذهم وهم يخصمون، أي تأخذهم بغتة وهم يختصمون، أي يتكلمون في أمورهم. وأصل يختصمون ثم أدغم، وقرئ بفتح الخاء وبكسرها واختلاس حركتها، فلا يستطيعون توصية أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم من عليهم لسرعة الأمر، ولا إلى أهلهم يرجعون أي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.